هذا في القرآن. قال الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، أن يقضي الله عز وجل بينهم، وهو حديث الشفاعة المعروف الذي يتدافعه الأنبياء. لكن التعبير القرآني جاء عسى أن يبعثك ربك، فإن المقام مقام، فإن المقام مقام عظيم وموئل كريم. يؤتيه الله عز وجل نبينا، يؤتيه الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى المؤمن ينشد كيف ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تعلم أن شفاعته عليه الصلاة والسلام مطلب عظيم، ولهذا أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. وبعض أهل الفضل يسمع الأذان ثم يقول بعده: اللهم رب هذه الدعوة التامة. لا يقال اللهم رب هذه الدعوة التامة إلا بعد الصلاة عليه. ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو، عليه الصلاة والسلام يقول. ثم قال: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فظاهر من الحديث أن شفاعته صلى الله عليه وسلم عظيمة المطلب جليلة المقصد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حلت له شفاعتي. الأمر الثاني وهو أن يكون الإنسان، وهذا قبل الأول حقه أن يقدم، عظيم التوحيد لربه تبارك اسمه وجل ثناه، بل لا حسنة أعظم من التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وجبت له شفاعتي. قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الحديث يعتريه من الإيمانيات ما لا نطيقه، فالوقوف عنده في هذا الحين على الأقل يكفي في أن يفقه الإنسان من حيث الإجمال معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فيكون أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك عظيم هذه الكلمة، كما أن الموت في مدينته صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات بها. وقوله عليه الصلاة والسلام أو ليست للشك. روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام 7 من الصحابة، كلهم رووه بلفظ أو، فإذا قصد صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأقوام وأن يشهد لأقوام. فقال العلماء: يشفع لمن كان مقصرا ويشهد لمن كان محسنا ممن كتب الله لهم أن يموتوا في المدينة، وغير ذلك من مطالب الشفاعة.